السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تفسير سورة التين من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. والإمام الشوكاني رحمه الله إمام علامة مذهب وحده، يعني مثلا يقرون مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الثوري، مذهب الشوكاني، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد طلابا يخدمون هذا المذهب وينشرونه، ولكن ما زالت الدنيا كلها تستفيد من كلامه وتذكره وتستدل به، فهو علامة مجتهد من الأئمة المجتهدين، فذ نادر. جاء بعد فترة طويلة جدد الله سبحانه وتعالى به تجديدا عظيما في التفسير وفي الفقه وفي أبواب كثيرة جدا. والإمام الشوكاني رحمه الله من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم يمان والحكمة يمانية. فاللهم ارحمه رحمة واسعة والحقنا وإياه بالصالحين واجمعنا به في جنات النعيم. وها نحن لنا أكثر من 3 سنوات ننتهل من علمه في هذا الباب الجلل العظيم، وهو باب تفسير القرآن وبيان معانيه. وقد جمع فيه رحمه الله بين الرواية والدراية، بين الرواية والدراية. الرواية ما يسمونه التفسير بالأثر، التفسير تفسير القرآن بالقرآن عليه السلام، وتفسير القرآن بالسنة وبأثار الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يسمى الرواية. والدراية هي الدراية بلغة العرب ومقاصد الشريعة وأصول الدين. وإنما يفسر القرآن بأحد هذين الوجهين، فجمع هو رحمه الله بينهما جمعا رائعا فذا نادرا. فهو يذكر التفسير كتفسير، وهذا تفتقده أكثر كتب التفسير. هذا كتاب تفسير فيتكلم عن التفسير كتفسير، هذه الآية معناها كذا، أقوال العلماء فيها كذا، ولم يخض في أي مباحث أخرى إطلاقا، في أي مباحث أخرى إطلاقا لم يخض في شيء منها، يعني ما خرج منها وعقد فصولا في مسائل فقهية وفصولا في مسائل أخلاقية أو سلوكية، أبدا. هو كتاب تفسير فحواه التفسير. والعلماء والأساتذة في هذا الفن وفي رسائل الماجستير والدكتوراه يعيبون على الطلاب خروجهم عما وضع المصنف لأجله. وضع للفقه فهو للفقه، وضع للبحث الحديثي فهو للبحث الحديثي، وضع للعقيدة فهو للعقيدة. والشوكاني رحمه الله من سعة علمه فعل ذلك. وكثيرا ما يعتبر الناس الاستفاضة في الأمور وتفريعاتها علما، وليس العالم الذي يذكر كل ما عنده، هكذا قالوا، ليس العالم الذي يذكر كل ما عنده، بل هذا غالبا يدل على قلة العلم، غالبا يدل على قلة العلم، إلا أن يجد لذلك حاجة، وإما أن يكون المصنف قد صنف لأجل هذا، صنف مصنفا حاويا، فهو الحاوي لجملة المسائل المتعلقة بهذا الشيء، المسائل المتعلقة به عقائديا فقهيا حديثيا، خلاص هو صنف الكتاب لهذا. لكن من صنف لفن ينبغي أن يلتزم بهذا الفن، ومن ولج في باب ينبغي أن يقيد بهذا الباب في البيان والإيضاح. هذه يعني تذكرة بصاحب الكتاب، ونحن على مشارف الانتهاء من كتابه اعترافا بفضله، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشوكاني له فضل علينا في هذا الصدد بما انتهلناه من العلم من هذا الكتاب العظيم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. سورة التين 8 آيات، وهي مكية في قول الجمهور. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه. وأخرج الخطيب عنه أيضا عن براء قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ والتين والزيتون. وأخرج ابن قانع وابن السكن والشيرازي في الألقاب عن زرعة بن خليفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، فلما صلينا الغداة قرأ بالتين والزيتون، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه السورة يا إخواني سبحان الله، يعني كما عهدنا في سور القرآن التي شرحناها تجد أن السورة كالوحدة المتكاملة، يعني في موضوع رئيس تناقشه السورة، هذه السورة تناقش أمرا مهما جدا وهو مسألة العلو والسفول، الرقي والانحدار، السمو والتدني. فكل أحد منا حريص على أن يعلو وأن يسمو وأن يرتقي، ويحرص أيضا أن يبعد عن السفول والانحدار والتدني. هذه السورة تبين ما هي حقيقة العلو، من يعلو وبما يعلو، ومن يسفل وما الذي يجعله يسفل. وتبدأ ككثير من السور المكية بالقسم، ويقسم بأمور تظنها متباينة لأول وهلة: تين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقسم بأقسام ظاهرها التباين والاختلاف في الأول، ولكن بينها عامل مشترك كما سترون إن شاء الله تعالى. السورة تعرض ما معنى الفطرة السليمة القويمة، تذكر استقامة الإنسان، أقامه الله خلقا فهل يستقيم هو شرعا ودينا؟ خلقه الله في أحسن تقويم وجعله مستقيما في خلقته، قائما معتدلا، ليس منكبا على وجهه كسائر الدواب. فهل هذه الاستقامة في بنيانه أن جعله في أحسن تقويم معتدلا؟ هذا كل حيوانات منكفية لأسفل تنزل على أربع، فهل هذه الاستقامة في خلقته تذكرك دائما بالاستقامة على الشريعة، لأن الله له الخلق والأمر سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع الإنسان أن يصل بهذه الفطرة التي فطره الله عليها بهذا الإيمان، يصل إلى الكمال الذي يقدر عليه، أم أن هذا الإنسان ينحرف عن الفطرة واستقامة الدين إلى الهبوط والسفول فينحرف؟ هذا ما تناقشه هذه السورة، فاللهم علمنا منها ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون التين هو التين الذي يأكله الناس ثمرا معروفة طيبة وقيل هو أشبه ما يكون من الثمار بثمر الجنة لا عجم له ولا قشر تأكل التين كله طلع بذرة بتقشرها فسهلة في تناولها وللتين كما ذكر ابن القيم وصاحب القاموس وغيره أو غيرهما له خواص تجعله محل للقسم خواص كثيرة ينفرد بها عن سواه وذكر علماء الطب له فوائد شتى فقالوا يجلو رمل الكلى والمثانة حصوة قال ويؤمن من السموم وينفع في خشونة الحلق والصد وقصرة الرئة يعني الجهاز التنفسي وجلاؤه غير الجهاز البولي وتصفيته مما فيه من الأملاح والأبمال والحصى قال ويغسل الكبد والطحال وينقي الخلط البلغمي من المعدة ويغذي البدن غذاء جيدا ويابسه يغذي وينفع العصب احنا عندنا التين اللي هو الناشف واحيانا يكون ثمرة ناضجة هناك فرع طب للسموم والمداومة للسموم والتين أصل فيها في كثير من الأدوية التي تصنع لهذا وليس التين موجودا في أرض الحجاز ولا في المدينة إن موجود فيها إنما هو مما يجلب إليها فليست الأرض هناك صالحة لهذا يقول مجاهد والتين هو تينكم هذا الذي تأكلون وقال ابن القيم ولم يكن بأرض الحجاز ولم يأتي له ذكر في السنة ولكن أقسم الله به في كتابه بكثرة منافعه وفوائده وقال بعض أهل العلم التين المسجد الحرام وقيل مسجد دمشق وقيل الجبل الذي عليه دمشق وقيل هي دمشق التين والزيتون المسجد الأقصى وقيل مسجد بيت المقدس الشوكاني يرد كل هذه الأقوال بكلام جميل قال وليس شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية التين يعني التين فما الذي يجعلنا نتأول هذا التأويل البعيد الذي لا دليل عليه لا بالكتاب ولا من السنة ولا من اللغة هل في الكتاب ما يدل على أن التين هو دمشق أو أن التين هو المسجد الحرام طب هل في لغة العرب كلمة التين يعني مسجد الحرام قال فما الحامل إذن ولهذا نجد كثيرين يبعدون حين يفسرون والأمور تكون أبسط وأيسر من ذلك كان الأمر له دليل من القرآن أو من سنة أو من أقوال السلف الصالح فعلى العين والرأس وإما أن يكون بلا دليل ولا حجة ولا برهان لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اللغة فما الذي يجعلني أعتقد معنى لا تحمله لغة العرب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فلما ذهبت أعقل بلغة العرب تأتيني بمعنى ليس في لغة العرب هذا كلام جيد للشوكاني رحمه الله فإن كثيرا يتناقل الكلام وفقط لا كلام في كلام يقبل في كلام لا يقبل مهما كان القائل به ما دام غير الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أو قال فما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل قال: وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر منها. آخر حاجة قلنا اللي هي إيه؟ إنها دمشق، إن التين دمشق والزيتون بيت المقدس. قال: أعجب من اختيار ابن جرير شيخ المفسرين مع طول باعه في علم الرواية والدراية. سبحان الله. وهل الإنسان في الدنيا لا يخطئ أو لا يجنب الصواب؟ ده إمام في علم الرواية والدراية في تفسير ابن جرير الطبري. لو عندك تفسير ابن جرير الطبري يذكر مثلا كلمة كلمة معنى لكلمة في القرآن، وتحتها تلاقي ثلاث صفحات ما يتكلم فيها ولا كلمة. قال رسول الله، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال مجاهد، قال الضحاك، قال فلان، والسلام عليكم. خلص الموضوع. هو تفسيره كده، فهم ازاي؟ استاذ في الرواية والدراية يذكر المعنى. لو عايز يقول هو كلام من عنده بعد ما يخلص عشر صفحات أدلة، ها في الآخر يروح كاتب لك ثلاث سطور كده. اختياره هو اختيار ابن جرير. وسار على هذا النهج ابن كثير، ولهذا كانوا يسمون ابن جرير شيخ المفسرين، وابن كثير عمدة المفسرين. اختصر تفسير الطبري، هكذا يقول العلماء. تتبع الطبري في تفسيره وتاريخه، فكان تفسير ابن كثير هو تفسير القرآن العظيم كالمختصر لتفسير الطبري رحمه الله، وكان تاريخ ابن كثير هو البداية والنهاية كالمختصر لتاريخ الطبري. تتبعه في هذا وذاك. الشاهد يا اخواني، وهذه نتعلم منها في حياتنا الواحد، لا ازاي انت تفهم احسن من جرير؟ لا ما فهمش احسن من جرير. يا ريت نوصل للوصل ابن جرير. بس هل يخطئ ابن جرير؟ خلاص، هو ده المطلوب. فحسن سيرته وعظم باعه في الامر وامامته وجلاله قدره لا تعني انه صار نبيا ولا صار الها. واضح اخواني؟ فتوضع الامور بقدرها. هذا كما يقال لصبي صغير جدا كان يقول كلام منضبطا، يقولون انت تفهم احسن ما يفهم ابوك. لا، ابويا ده حاجه كبيره جدا طبعا، انا عايز اكون زي ابويا. بس ابويا غلط في ايه؟ هعمل ايه؟ اوافقه؟ مش كده؟ ابوه اللي علمه وادبه ورباه، وابوه الذي ينبغي ان يجله ويحترمه، مفيش بعد الاب. لكن ابي اخطا، اعمل ايه؟ اوافقه على الخطا عشان اكون بجل ابي؟ لا، انما ذم الله عز وجل اهل الجاهليه بهذا لما قالوا: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. واضح اخواني؟ فابن جرير هو ابن جرير. طب هذا الكلام يخليك في قلبك كده حاجه من ابن جرير؟ برضك ابن جرير كده ليه حاجات مش مظبوطه؟ لا طبعا. وهو مين اللي ملوش اخطاء؟ ليس الا الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله يقوم له ويربي. وقال الفراء: سمعت رجلا يقول التين جبال حلوان. خلاص بقى، ما احنا فتحنا الباب. التين دمشق؟ لا، حلوان لا يا سيدي، التين ده شارع فاروق في الزقازيق. قل الباب اتفتح. لا، انما يفتح بعلم. قال: والزيتون جبال الشام. قلت: هب انك سمعت هذا الرجل. فكان ماذا؟ ده ابن الشوكاني بيرد عليه. ماشي يا سيدي. الفرابول: سمعت رجلا يقول. رجل قال كلام، وكلام مش مضبوط. ننقله: فليس بمثل هذا تثبت اللغة، ولا هو نقل عن الشارع. لا اللغة بتثبت ان يقول له سمعت رجلا خلاص يبقى كده صار قولا، ولا بانه، انما تثبت باللغة. في لغة العرب كذا كذا كذا، كلمة دي تتحمل كذا، نفتح كده لسان العرب نلاقيها، نفتح القاموس نلاقيها. وإما أن تثبت عن طريق الشارع، قرآن أو سنة. كلام مهم جدا، مهم جدا، في زمان اختلط فيه الأمور خلطا كثيرا جدا. ها؟ فهتلاقي في وسط الهيصة اللي انت شايفها دي، في وسط هذا الدخن، وفي وسط هذا الزحام، ابحث عن قال الله، قال رسول الله، أو لي أصل في اللغة. أهلا وسهلا في وسط ملايين الأقوال حتى تبقى على الجادة. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيلياء. وقيل على حذف مضاف. ده ممكن بقى نتحمل لغوي. هل التين المقصود به التين بذاته أو مواضع منابت التين؟ دي في اللغة محتملة، قد يذكر الشيء للدلالة عليه أو الدلالة على مكانه أو زمانه. جميل، ده معنى في اللغة. قال: ونحاس، ولا دليل على هذا من ظاهر التنزيل. ظاهر التنزيل التين يبقى التين، وإن كان الآخر محتمل كلغة خلاص. والتين والزيتون، يبقى الزيتون يعني إيه؟ طيب الزيتون هو الزيتون، واضح إخواني؟ كما قلنا في التين هو التين. ونبدأ نلتفت إن الله لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالتين وأقسم بالزيتون، فنلتفت إلى منافع التين منافع الزيتون. نخش بقى في المواضيع المفيدة، لكن نبقى هكذا بعيدا فلا يحصل النفع. والتين والزيتون، الله يقسم بالزيتون، وتعلمون أن الزيتون جاء مذكورا في أكثر من موضع، وجنات من أعناب والزيتون والرمان، إلى أن قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، بعدما ذكر منها الزيتون. وقال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخطبا وزيتونا ونخلا. تذكرون في سورة النور المثل العظيم الذي ضرب الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فوصفها بالبركة ووصف زيتها بأنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، واختيارها لهذا المثل العظيم يجعلها أهلا لهذا القسم العظيم. والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين، ما معنى طور سينين؟ الطور اللي هو جبل الطور، وسينين يعني سيناء، فيقال سينين. وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود والحسن البصري وطور سيناء، وقرأ بالكسر والمد، تمام؟ هذه تسمى قراءة تفسيرية، تسمى قراءة تفسيرية. وطور سينين يعني والجبل الموجود في سيناء الذي كلم الله عليه موسى، اسمه جبل الايه؟ طيب، وكلمة سينين وسيناء معناها المبارك الحسن بلغة الحبشة، هكذا قال قتادة. كلمة سينين، ولهذا لما في علوم القرآن اختلفوا هل في القرآن كلمات غير عربية، فعلماء قالوا لا إن أنزلنا قرآن عربية بقرآن عربي، وآخرون قالوا لا في كلمات ليست بعربية. كما نقول مثلا كلمة إبراهيم عربية ولا عجمية؟ عجمية، ومن نوع مصدر في العجل العجمة، لكن هو اسمه إبراهيم، واخد بالك إزاي؟ هو اسمه اسم أعجمي، لكن القرآن اللغة التي نزل بها هي لغة الإيه، لكن لا يمنع أبدا أن يكون فيه كلمة أعجمية. فهل هذا من ذاك؟ هكذا قال قتادة إن سينين هذه كلمة بالحبشية أصله هو اسم جبل سيناء، طور سيناء، واخد بالك هو اسمه كده. طب سيناء دي في الوقت اللي كان موجود فيه معناها إيه؟ معناها المبارك الحسن، واضح؟ قيل بلغة الحبشة وقيل بالسريانية. وقيل سينين هو كل جبل فيه شجر مثمر، في جبال كلها صخور وفي جبال فيها أشجار كالطرفاء غير مثمرة، وفي جبال فيها أشجار مثمرة، قال لك الجبل اللي فيه شجر مثمر يبقى اسمه ايه؟ سينين. فلما كان طور سيناء هكذا سموه بهذه الصفة. وقيل سينين شجر واحدتها سينة، فسينة شجرة، وسينين جمعها يعني شجر، هكذا قالوا، قاله الأخفش من أئمة اللغة. وقال أبو علي الفارسي وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام، وهي الأرض المقدسة، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو فين الجبل الأقصى؟ في الشام، تمام، باركنا حوله. وأعظم بركة حلت به إيه هي؟ أن كلم الله موسى عليه السلام عند هذا الجبل، مش كده؟ وطور سينين، وطور سينين الجبل الذي سلم الله عنده موسى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور؟ وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. والطور وكتاب مسطور أقسم الله عز وجل به. فهذا الجبل الله عز وجل أقسم به وذكره في أكثر من موطن في كتابه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اللي هو بلا خلاف مكة، سماه أمينا بلد أمين ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا ومن دخله كان آمنا، واضح؟ فالأمين هنا بمعنى الآمن، يبقى وهذا البلد الأمين يعني وهذا البلد الآمن، واضح؟ فعيل بمعنى مفعول. في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث صحيح. فهذا دليل للجمهور جمهور العلماء على أن مكة أفضل من المدينة. والإمام السيوطي رحمه الله له رسالة في هذه المسألة يبين تفضيل مكة على المدينة خلافا لقول الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان فين؟ هو عشان كده فضل المدينة؟ لا، ما عنده من أدلة. تمام، ودي ملهاش دعوة بقى ايه او الله الجو في المدينة الجو في مكة، اصل الناس في المدينة والناس في مكة، ده اسمه كلام حلاقين. عارف كلام حلاقين؟ لكن في كلام علماء بالأدلة ليه مكة افضل ليه المدينة افضل بأدلة، مش بما تحس انت وبما تجد في واقعك. فلو قابلك واحد من المدينة سيء تقلب على المدينة، وقابلك واحد سيء من مكة تقلب على مكة. ها، ويبدأ الناس يعممون. ها، فبعد أن وقعت الطيور على أشكالها يبدأ يعمم هو بقى، يقول لك لا بس أهل مكة دولت ناس مش عارف إيه وناس إيه، ويغتاب بالجملة. عارف اللي بيغتاب بالجملة؟ واحد بيغتاب واحد اثنين، ده بيغتاب بالجملة كده زي اللي بيغتابوا الصعايدة كده بالجملة. وهذا البلد الأمين اللي هو إيه؟ مكة. كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه أو أخيه في الحرم ولا يتعرض له بسوء ولا يناله بأذى، لأنه موجود فين؟ في البلد الأمين أي البلد الآمن. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا البلد لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، لا حاجة يسيبها مكانها آمنة صاحبها يرجع لها يمشي لك عليها خلاص، إلا أن تقول يا جماعة المحفظة دي واقعة، يا جماعة اللي بتطوف المحفظة دي واقعة بتاعتين، وتحطها تاني وما لقيتش صاحبها خلاص. وفي هذا تفصيل ذكرناه قبل في رسالة اللقطة فليراجع. وفي الحديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، نبات معروف. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أين يكثر أو تكثر ثمار التين والزيتون؟ في الشام وفي سيناء، عندنا مش كده في سيناء وفي الشام من أكثر الأماكن في الأرض المباركة في فلسطين أرض المقدس يكثر هذا. ومن هنا قال من قال من العلماء والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لما تكلموا عن التين والزيتون قالوا هي الشجرة المعروفة التين والزيتون، خلاص هو التين والزيتون فعلا، ويشير إلى أماكنها عشان كده قلت لكم لها وجه، يبقى الشيء أو مكانه. ها، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون يذكرنا برسالة عيسى عليه السلام إذ كان في الشام، وطور سينين هذا مكان رسالة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نون لطيفة، هذه لطيفة فعلا ملحظ، لكن أن تقول لا هذه تعني دمشق وهذه تعني كذا، لا ما تعنيش ما تعنيش، لكن قد يشار بها إلى كذا أهلا وسهلا. ولعل هذا الذي قصده الأئمة الذين رد عليهم الإمام الشوكاني رحمه الله رحمه واسعة. بعض العلماء لاحظ ملحظ آخر ولطيفة أخرى، قالوا لما أهبط آدم عليه السلام وهو الذي خلقه الله في أحسن تقويم أول مخلوق، كان المكان الهبوط في هذا المكان في أرض الشام، هكذا أيضا قيل، يرجع كتب التاريخ يصح الأثر لا يصح الأثر عمن ورد عنه. في ناس رجعت لورا ثاني قال لك لا ده التين والزيتون ده في الجنة اللي بدأ فيها حياة آدم عليه السلام، يعني خيال واسع زي ما انت عايز، لكن تشوف المعنى الأقرب. يعني منقول لطيفة يبقى فعلا ظاهرها انها تنزل على هذا الكلام، مش نقعد نوسع المواضيع خالص كده. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الإمام ابن كثير قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم، والثاني طور سينين الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، والثالث مكة هذا البلد الأمين الذي من دخله كان أمينا وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، قالوا جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم عليه موسى، وأشرق من سعير يعني بيت المقدس الذي بعث فيه منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكرها مخبرا أيضا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. ولشيخ الإسلام كلام طويل في هذا الصدد، احنا مش عايزين نخرج لأن احنا ده تفسير، مش عايزين نخرج عن التفسير. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه المقسم به على إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللام يسموها لام الإيه؟ التوكيد ولا لام القسم؟ هي الاثنين، والله لقد خلقنا الإنسان، والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان، وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقسم الله بهذه المحل الشريفة والثمار الشريفة ومحل الرسالات على هذا الأمر العظيم. إيه هو الأمر العظيم؟ إحنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان، هذا المقسم عليه أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. هذا القسم من الإنسان هنا جنس الإنسان، ولا المراد به آدم بعينه؟ آدم وذريته، مش كده؟ ففي بطن أمك يسويك الله ويخلقك في أحسن تقويم. فالله عز وجل خلق كل ذي روح مكبا على وجهه إلا الإنسان، خلقه مديد القامة. ها البهيمة لما تعوز تأكل تعمل إيه؟ تمد بوزها، تمد فمها، أنت تمد إيه؟ يدك ويطوح فمها، لا هي توطب رأسها وفمها للأرض، مش كده؟ صح؟ لكن الإنسان يمد يده. فالتقويم يعني التعديل، قومته فاستقام في أحسن تقويم، قامة واستقامة، حد يذكر النعمة دي؟ فالحمد لله. قال ابن العربي رحمه الله، احنا عندنا ابن العربي ده إمام من أئمة المالكية، وفي ابن عربي الملحد القائل بوحدة الوجود الذي جعل الكلب والخنزير الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ابن عربي النكر نكرة، وابن العربي المعرف ألف اللام معرف، هم بيذكرون العلماء بكده، يقول لك ابن عربي النكرة، وما قصدوا إلا الذم له. ليس لله تعالى، قال ابن العربي المالكي، ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان. بالمناسبة يا أخواني، يعني في معرض الكتاب للأسف الشديد، خلاص بقى مع حرية أقصد فوضى، كانت كتب ابن عربي الملحد مالية المعرض، ووراءها يعني قوم سوء يروجون للباطل بأي صورة كان. ولا أنسى أبدا، يعني ظل رجل ينافح هو وامرأته، كانوا اثنين أعتقد من المغرب أو شاكر كانوا من دولة إيه، ينافحون منافحة شديدة. لما قلنا ابن عربي الملحد قال اتق الله اتق الله اتق الله يا شيخ، ترمون الناس بالباطل. وظل يدافع عن ابن عربي مدافعة، طبعا كان في وسط هذا الجناح المليء بكتب ابن عربي. هذا من الفساد، هذه لا تسمى حرية، هذه تسمى تضليلا، مضلل الناس، ناس ما تعرف شيء وخلاص. والله لو سمع ابن عربي ما يعرف ابن عربي من ابن العربي، هو ده كله عنده واحد. قل لك أئمة المسلمين ويسمع من أي حد. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما. وهذه صفات الرب، وشتان شتان، ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الحكيم كالحكيم، لكن نتكلم عن أصل الصفة، أصل الصفة. وعليه حمل بعض العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، المقصود من هذه الصفات، لكن ليس معناها تساوي الصفات وتشابه الصفات، فإن الله ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. قال ابن الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من بديع الخلق وعجيب الصنع فلينظر في كتاب العبر والاعتبار للجاحظ، وفي الكتاب الذي عقده النيسابوري على قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا لا، يجي لنا عندنا في الطب وحنديله حبة كتب ملهاش زي، لا الكلام ده هم بيتكلموا على قدهم، لكن الآن بعد الفتح الكبير في معرفة العلوم ودقائق الإنسان، تعال بقى شوف كيف خلق الإنسان في أحسن تقويم. واضح إخواني؟ وهذا ليس طعن في كلام الأوائل، لا، بس لو تكلم في الطب إحنا نتكلم في الطب. واضح؟ بعد ما حصل من التقدم والفتوح، هذا لا يخالف شيء من كلام السلف. احنا بنتكلم عن كلام السلف، انما بنتكلم في ايه؟ الشرع والدين. لكن لما تتكلم بقى في الطب وتقول لي تتصاعد الابخره الى الدماغ لا، مفيش ابخره تتصاعد من الدماغ، اقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط. واضح؟ فاحنا بنتكلم عن الرجوع الى السلف، لا يعني ان احنا هنرجع ونترك الطب الحديث ونترك مش عارف ايه، هذا كلام باطل، انما نقصد في الشرائع والاحكام. اللهم الا ان يكون فيها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، يبقى الحمى تطفئ بالماء. ليس لأننا اكتشفنا فعلا إن الماء هو الذي كذا، لا لا لا، لأن الرسول قال. واضح إخواني؟ صلى الله عليه وسلم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قلنا التقويم معناها إيه؟ الاعتدال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما قيما يعني معتدلا. طيب تعالوا ننظر بعض الشيء كده في قوله تعالى أحسن تقويم. الإنسان جسد وروح، وكلاهما في أحسن تقويم. أما الجسد في أحسن صورة كما سمعتم الآن اعتداله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. واضح؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى سبحانه وتعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. فهذا أحسن تقويم في الجسم. وأحسن تقويم في الروح. فكل مولود يولد على الفطرة، على هذه الملة، خلقه الله في أحسن تقويم جسدا وروحا وفطرة. وبالتالي هذه الفطرة الموجودة داخل كل إنسان حتى من كان أبواه كافرين، خلقه في أحسن تقويم في الروح، مولود مسلم، مولود مؤمن، مولود موحد. معايا إخواني؟ هكذا خلق الله عز وجل. وأبواه يهودانه ونصرانه مجسانه، يعلمنانه يضمقرطانه، يجعلوا الشراك، يجعلوا رأس مالي، هم اللي بيحيدوه عنها. لكن هو مولود على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، اللي هو حديث عياض ابن حمار المجاشعي رحمه الله في صحيح مسلم. وكما قال تعالى ونفس وما سواها، يبقى الذي لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ده تقويم الجسد وتقويم الروح، هذا من تكريم الله لبني آدم وتشريفه له. وهذا يجعل العبد يلتفت هنا، يلتفت هنا ويقف وقفة، يقف وقفة. جعلني الله مستقيما في الخلقة جسدا وروحا، فهل يتركني بلا منهج قويم وكتاب غير عوج قيم؟ مستحيل. وبالتالي خلقك الله قويما مستقيما قيما، كذا جسدك وكذا روحك، وأنزل لك المنهاج والشريعة والرسالة والكتاب القيم الذي لا عوج فيه. واضح إخواني؟ ومن هنا تستطيع أن تفهم ما معنى المقسم به والمقسم عليه. والتين والزيتون محل رسالة عيسى، وطور السينين محل رسالة موسى، وهذا البلد الأمين الذي هو محل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشرائع وأماكنها وأصحابها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا خلقتك قويما لإقامة الدين القويم، خلقتك قويما لتقيم الدين القويم. ولهذا قال بعدها ثم رددناه أسفل سافلين. فهنبدأ نشوف معناها إيه بناء على هذا الفهم. فلابد أن يعتبر الإنسان بنفسه ويستعظ أن جعلك قويما فكن قيما بهذا الدين، كما قال تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلقك آيات، آيات الاعتبار بها وعليها. واضح إخواني؟ تستدل بها على هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبيستدل بنفسه على البعث، تستدل بنفسك على صحة الرسالة. وهذا يدخل في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم رددناه أسفل سافلين. هنا ما معنى رددناه أسفل سافلين؟ لها ثلاثة معاني. الأول رددناه إلى أرذل العمر الهرم والضعف بعد الشباب والقوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة حتى يصير كالصبي فيخرف وينقص عقله. تقعد تتكلم كده مع أمك اللي عندها 70-80 سنة ولا مع جدك تحس إنك عايز تروض طفل صغير. ده كان وزير، ده كان رئيس مجلس إدارة، ده كان يقف في المواقع كده ملوش زي ده، عقل يوزن جبل. ثم رددناه أسفل سافلين، عاد إلى الهرم. قال الواحدي والسافلون هنا أسفل سافلين الضعفاء والزمناء والأطفال والشيخ الكبير، أسفل هؤلاء جميعا. مش كده؟ تبقى بتلبس ابنك الصغير كده ومد ايدك ودخل هنا تلبسوا الشراب تلبسوا ها الكبير يوصل لكده يوصل لكده مش كده نلبسه صح. ثم رددناه أسفل سافلين هذا هو المعنى الأول. ثم رددناه أسفل سافلين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ها ثم رددناه أسفل سافلين ده المعنى الأول. يذكرك الله عز وجل بأنك إلى هذا صائر وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل شيء كما قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومن نعمره ننكسه في الخلق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما يبدو لك ما عنديش بفتكر حاجة احنا عايزين ننسى كل حاجة ده الزهايمر اشتغل ده مش عارف ايه الكلام ده يذكرك بالآية خير من أن هذه الكلمات اللي احنا اخترعناها من عندنا. لا انسى الزهايمر وانسى النسيان وانسى مش عارف ايه وافتكر. ثم رددناه أسفل سافلين لتعتبر لتعتبر ان الله يذكر لنا الآيات للاعتبار وهذا شأن كل شيء هذا شأن كل شيء. النبات يبدأ ايه تحط له كده زلطة وبتاعه وتسنده وخيطه وبعد كده يقوى وبعد كده ييبس ويصفر ويذبل ويتساقط تنكسر الشجرة العظيمة ده ايه مالت ووقعت صح. ولا يبقى إلا الله لا إله إلا هو. ثم رددناه أسفل سافلين قلنا ليها كم معنى هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني ثم رددناه أسفل سافلين قالوا آدم أهبط من الجنة إلى الأرض فنظروا للإنسان الأول فصارت أسفل سافلين اللي هو إيه المكان اللي احنا فيه ده ها؟ فيذكرك إن في جنة عالية في دار فوق أنت في أسفل سافلين هذا هو المعنى الثاني. قالوا ثم رددناه أسفل سافلين أي رددنا آدم إلى الأرض. وهنا معنى ثالث ذكر الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله رحمه واسعة قال الرد ملك رديتك يشعر إلى رد لأمر سابق إن كان في حاجة ورجعتك ليها رديتك ليها والأمر السابق هو خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن تقويم يشمل شكله ومعناه جسمه وإنسانيته فرده إلى أسفل سافلين يكون بعد الإيمان كالحيوان بل هو في تلك الحالة أسفل دركا من الحيوان وأشرس نفسا من الوحش فلا إيمان يحكمه ولا إنسانية تهذبه فيكون طاغية جبارا يعيث في الأرض فسادا. وعليه يكون الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين بالكفر الذي هو عليه بترك الشريعة والشرائع خلي بالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا يوافق ما قاله مجاهد طبعا وأبو العالية والحسن البصري قال رددنا الكافر إلى النار. يبقى أسفل سافلين هي المقصود بها في المعنى الثالث إيه يبقى أسفل سافلين إما أنه أهبط إلى الأرض اللي هو آدم أسفل سافلين اللي هو الحالة الدنية بعد أن كان قويا التي يصل إليها الشيخ الكبير الهرم والمرأة. وقيل ثالثا رددناه إلى النار إن المنافقين أسفل سافلين النار قالوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا مانع من كون الكفار والمنافقين مجتمعين في الدرك الأسفل. يعني مش معنى نقول إن المنافقين في الدرك الأسفل معناه ما فيش كفار هو الكفار معهم في الدرك الأسفل واضح. وقوله أسفل سافلين أي مكانا أسفل سافلين أو حالا أسفل سافلين نظروا لها من ناحية اللغة. ثم رددناه أسفل سافلين المقصود السفل في المكان ولا في المكانة فاهمين إزاي رددناه أسفل سافلين لو في المكانة في المكانة يعني بعد أن كان شابا قويا صار شيخا هارما زمنا واضح. لكن لو في المكان يبقى أسفل سافلين إما الأرض هبوط آدم وإما النار ليدخول الإيه الكفار. هو بالتالي عايزك وده اللي هنقوله في نهاية السورة كنا في الجنة وإيه اهبطا وهبطنا إلى فين إلى الأرض خلاص. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى آخر الآيات. حاجة من اثنين، يا هتطلع تاني ومش هتطلع غير بالشرع والدين، فمن اتبع هداي، يا هتنزل أكتر إلى أسفل سافرين في الأرض السفلى. وصلت؟ يبقى احنا كنا فوق ونزلنا الأرض، وده تفسير أولين أسفل سافلين. ممكن تبقى أسفل أسفل سافلين لو رضيت بالدنيا، وممكن ترتقي لو ارتقيت بالطاعة والدين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، ده يؤكد المعنى الهون اللي قالوه الأخير فعلا، نازل نازل نازل، إلا الإيمان والعمل الصالح هو اللي إيه؟ هو اللي يرفعه. فاللهم ارفعنا ولا تخفضنا، وأكرمنا ولا تهنا. يبقى كأنه أشعرك بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وبالإنسان الذي ارتقى والذي نزل بغواية الشيطان ونسيان عهد الله. ثم رددناه أسفل سافلين. يبقى اللي عايز يرتقي مش بشهادات دنيا ولا بكثرة أموال ولا بنسب ولا بحسب ولا بأي حاجة خالص، إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، كل الناس في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يمكن أن تطبق قوله تعالى في أحسن تقويم، قلنا تقويم إيه وإيه؟ الجسد والروح. برضك أسفل سافلين الجسد والروح، ثم ردنا أسفل سافلين في جسدي وفي روحي. في جسدي نكسناه في الخلق، وفي روحه نفس الكلام، تمام، ينتكس ويصير مع الكافر إلى النار، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقلنا سجين ده في الأرض الهين سابعة. فهذا هو الغالب الذي عليه أكثر الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا استثناء منقطع ولا متصل؟ بناء على التفسير، فهذا الاستثناء على القول الأول منقطع، أي لكن الذين آمنوا ليس كذلك. حتى قال بعض أهل العلم أن الهرم والرد إلى أرذل العمر يصاب به المؤمن كما يصاب به الكافر، فلا يكون للاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى، عشان كده قالوا الاستثناء إيه؟ منقطع. واضح؟ ليه؟ لأن مؤمن أو كافر كلاهما يرد إلى أرض العمر، كلاهما ينكس في الخلق، مش كده؟ فقال لهذا الاستثناء منقطع ملوش علاقة بالأمر. وعلى القول الثاني اللي هو فسرناه أسفل سافلين هو النار، يكون الاستثناء إيه؟ متصل، كله هيبقى في أسفل سافلين إلا الاستثناء متصل. فاكرين المتصل منقطع ونسينه اللي مش عارفه يرفع يده؟ صلى على رسول الله. المثال اللي دايما اضربه، فاكره يا احمد؟ ها، دخلت الدار يقولوا في رجاله في الدار، يقول لم اجد في الدار الا حمارا. حمار ده مستثنى من الرجال؟ لا، يعني لم اجد رجال ولكن وجدت حمار، لكن ليس الحمار مستثنى من الرجال الا اذا كان عايز يشتمهم، تمام. يقول ما وجدت منكم احدا الا حمارا، يعني واحد منهم غبي، يعني واضح لموضوع ثاني. لكن إذا قال إلا حمارا ليس استثناء من القول، بل هو استثناء منقطع، يعني ولكن وجدت كذا وكذا. طيب، دخلت الفصل فما لقيت من التلاميذ إلا تلميذا، الاستثناء هنا متصل، لأن تلميذ مستثنى من تلاميذ. يا ترى الذين عملوا الصالحات مستثنون من الذين ردوا إلى أسفل سافلين؟ ممكن، ويبقى الاستثناء متصل ويكون معنى أسفل سافلين يعني في النار. طب لو كان أسفل سافلين معناها أرذل العمر؟ لا، يبقى الاستثناء مش معناه أهل الإيمان والعمل الصالح، لا، ده دولت قد يردوا إلى أرذل العمر. ولكن من العلماء من فسر هذا قال يكون الاستثناء إلا الذين آمنوا، أي أنهم لا يصيرون إلى حالة الخرف وأرذل العمر، لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله، وهذا كمال العقل. تلاقي المرأة بقى العجوزة اللي مش قادرة تتكلم وتغير لها وتلبسها الشراب وتعمل لها مش عارف، هي دي نفسها في الصلاة والذكر شغالة، يبقى ما ردتش الأرذل العمر. أرذل العمر ليس كذلك، فهمت كلامهم ايه؟ قال لك فما دام هذا في طاعة وفي ذكر هو كامل العقل. ولهذا قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرض للعمر. وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الهذيان. يعني شيخنا وصل حاجة 90 سنة الله يرحمه رحمة واسعة، وكان يقعد يقرئنا ويصحح لده ويصحح لده، والاثنين دول يقروا مع بعض وشغال. اللي زيه قبله بثلاثين أربعين سنة بيبقى خلاص مش هنا خالص. فيحفظ الله على أهل الإيمان. يقول الشيخ محمد عطية سالم، طبعا تعرفين الشيخ محمد عطية كان في المدينة، مدينة صلى الله عليه وسلم، مصري هو أصلا ولكن بقي في المدينة وهو من العلماء الأجلاء. يقول: شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة، يقصد الشيخ حسن الشاعر، قال: لا يزال على قيد الحياة عند كتابة هذه الأصر، وقد تجاوز المئة بكثير، ولا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر، ها؟ وقد يسمع لأكثر من شخص يقرؤون في أكثر من موضع، وهو يضبط على الجميع. ده شغال في الأنعام وده شغال في الزمر، وانت لسه شاب في قوتك ومش عارف تقول قل هو الله أحد على بعضها. قال لك يحفظ على أهل القرآن وأهل العلم. وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم، قال: من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وكان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، قال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضعيف، ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ده الأصل. الاستثناءات حاجة ثانية، فقد يبتلى الصالح ويكون هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم على الأصل. ثم رددناه أسفل سافلين، وهذا يعني أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يرفعك بقدر ما تبقي على نفسك الإيمان والعمل الصالح، تبقي قوتك بدنا وروحا، بدنا وروحا. ها؟ يعني لأن المجرمين اليهود ممكن تلاقي الشيخ عنده 70-80 سنة يحاولوا يضغطوا عليه بكل الوسائل، لكن الشيخ عنده قوة في إيه؟ في روحه، في عقيدته، فيبقى ثابتا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ممنون يعني لها معنيان، مشهور يعني مقطوع، وممنون من المنة يعني غير ممنون به. واضح؟ فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، أجر دائم، أكلها دائم وظلها، مش كده؟ دي الجنة لا ينقطع. الآيات كثيرة تدل على هذا. وغير ممنون يعني غير مقطوع. إيه الغير مقطوع؟ صلى على رسول الله، الإنسان خلق ضعف ثم قوة ثم يصير إلى إيه؟ إلى ضعف. هل إذا صار إلى الضعف ينقطع أجره على الطاعات التي كان يفعلها في القوة؟ فأجره غير ممنون. معنى جميل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يبقى الأجر غير ممنون. رددناه أسفل سافلين، خلي بالك وصل لأرض الشيء وخلاص لا قادر يقيم ليل زي زمان ولا قادر يصوم، ده أصبح لي رخصة في الإفطار ولي رخصة في كذا وكذا وكذا، ويبقى الأجر يجري له غير ممنون إذا كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مع أنهم قد ردوا إلى أسفل سافلين على القول أسفل سافلين هو الهرم. معايا يا إخواني؟ ولهذا خذ من شبابك قبل هرمك. يعني أنت كنت بتقيم الليل 11 ركعة بثلاث أربع أجزاء، وصرت إلى الهرم ومش قادر تقيم أصلا ركعتين بربع، يكتب لك ما كنت تفعله صحيحا ما كنت شبابا، كأنك بتصلي 11 ركعة بالثلاث أجزاء بتوعك زي ما انت. طب لو كنت في صحتك لا تقيم إلا بركعتين بربعين، يكتب لك ما كنت تعمله، هم ركعتين بربعين. فإحنا بنضيع كتير، مش بنضيع وقت الشباب، لا، ده الأجر اللي بيحسب لك إذا رددت إلى أسفل سافلين أنت جعلته ضعيفا. فالرقم اللي هتحققه دلوقتي بكلمتين من عندنا، الرقم اللي هتحققه دلوقتي وانت شباب هو اللي هيتضرب في السنين والأيام والليالي وأنت كبير. ففوق لنفسك، انت مش على قد انك بتضيع دلوقتي، انت عشت شباب 10 20 30 سنة. طيب كلام جميل، طب والهرم هتعيش فيها دي لما توصل بقى 50 و60 و70؟ يا ترى هتعيش 60 70 80 90؟ هتبقى ضيعت 40 سنة دول كمان، ضيعتهم في ايه؟ كان هيكتب ليك الاجر اللي عملته شباب بنفس المضاعفة. فلما كان عمل الشباب ضعيفا صار اجرهم شيوخا ضعيفا، واذا كان عمل الشباب قويا صار اجرهم المضاعف حين الهرم والشيخوخة كبيرة. اغتنم، للتصنب سماها غنيمة، اغتنم شبابك قبل هرم، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم هذا، اغتنم غناك ان معاك فلوس وانفق قبل فقرك. عارف لما تفتقر يكتب لك ما كنت تنفقه من الالاف المؤلفة وانت غني. يقول لك شايف الراجل الفقير دوت، ده كان بيدفع كل شهر مش اقل من 10,000 صدقات. ما هو لسه حبيبي يحسبوا له بعد ان صار فقيرا يحسب له نفس الاجر. مع اخواني، وهذا من فضل الله يؤتيه اهل الايمان والعمل الصالح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. طيب الثاني بقى، ده الاجر غير ممنون في الدنيا، هو في الدنيا لسه بيضاعف الاجر ما انقطعش. واجر غير ممنون فين؟ في الجنه. واضح اخواني؟ خالدين فيها ابدا، اكلها دائم وظلها، يبقى غير ممنون. الامر الثاني غير ممنون يعني لا منه فيه، في لا منه فيه، مع ان لله المنه والفضل لكن محدش هيمن عليه بيه. يعني انا ممكن اديك 1,000,000 جنيه بس كل شويه اقول لك ايه اعمل بقى باللي اديته لك، ها القرشين اللي انت خدتهم، القرشين اللي انت خدتهم يذلك بالقرشين اللي انت خدتهم. فاهم ازاي؟ القرشين اللي انت خدتهم دولك يبقى فيهم منه. قال لك لا، لهم اجر غير ممنون لا منه فيه، اجر عظيم غير منقطع، واجر لا يمن به عليك رغم انه هو ينبغي ان يمن به عليك. الحسنه ب700 عشان كده دخلت الجنه ولا ما كنتش دخلت؟ فهمني ازاي؟ فالمنه والفضل لله سبحانه وتعالى، ولكنه لا منه في الجنه. فما يكذبك بعد بالدين، بيخاطب بقى الانسان الكافر، فما يكذبك بعد بالدين؟ ايه اللي بيخليك تكذب؟ ايه اللي ما بيخليكش تؤمن وتعمل الصالحات؟ سؤال تقريعي توبيخي. تحس بتاع مخلوق من نطفه وهترد الى اسفل سافلين؟ يعني ذق انك انت العزيز الكريم، ستصير انت حجر من احجار جهنم، ستوقد بك النار وتسعر. فما يكذبك؟ انت بتكذب ليه؟ اذا عرفت ايها الانسان ان الله خلقك في احسن تقويم وان يردك اسفل سافلين، ما يحملك ان تكذب او ان تكذب بالرساله او بالبعث؟ وقيل فما يكذبك بعد بالدين معنى ثاني خالص، قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي شيء يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الأدلة؟ ده إيه الشيء اللي بيكذبك وبيكذب رسالتك وبيكذب اللي انت جيت بيه؟ فما يكذبك؟ يكذب الرسول، يكذب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفراء والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين، كأنه قال من يقدر على ذلك، أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما ظهر من قدرتنا على خلق الإنسان ما ظهر. وهذا اختيار الإمام شيخ ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين. إيه اللي خلاهم كده؟ كذبوك ليه؟ ده هم شايفين الخلق والخلق فما يكذبك بعد بالدين، كأنهم جعلوا ما هنا بمعنى من. فمن يكذبك بعد، بعد هذا البيان مين اللي يكذبك؟ فما يكذبك بعد بالدين، ما معنى الدين؟ ها؟ الدين الجزاء والحساب والقيامة. فما يكذبك بعد بالجزاء والحساب والمعاد والقيامة؟ واضح؟ قد عرفت البداء، فالذي بدأ قادر على أن يرد ويرجع. وقيل بالدين اللي هو الدين، فما يكذبك بعد بدين الإسلام الذي بين ووضح؟ إيه اللي يخليك تكذب بدين الإسلام؟ إيه اللي يخليك تكذب بيوم القيامة والحساب والجزاء؟ الاثنين صح. فما يكذبك بعد بالدين، طبعا أقرب الحساب والجزاء، لأنه قال بعدها أليس الله بأحكم الحاكمين. ما معنى أحكم الحاكمين؟ أعدل العادلين. ومعنى الثاني يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الحكمة، حتى اسم الله الحكيم لما ذكرناه قلنا قد يأتي بمعنى الحكم، الحكيم يعني الذي يحكم، والحكيم من الحكمة، وكلاهما في حق الله حق، فالله يحكم بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى يا رب، بلى هو أحكم الحاكمين. المعنى الأول من الحكم، يعني هو أعدل الحاكمين ولا يظلم ربك أحدا، أو من الحكمة، حكمة في الصنع والإتقان لهذا الإنسان، حكمة في الحساب، حكمة في أن جعل هؤلاء في الجنة ولا في النار. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، وكلا المعنيين صحيح. طيب، أن جعل الله هؤلاء في أسفل سافلين ونجى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وصلت؟ كما قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، طبعا لا يستوون، تمام؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتون ساء ما يحكمون. امشي هذا من هنا، انت هو تهزر؟ تخلي المؤمن زي الكافر؟ هتخلي اللي طاع ربنا زي اللي فجر وعصى؟ لا يستوون عند الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، فاللهم اجعلنا منهم. نختم الكلام بالمفهوم اللي بدأنا به السورة. قلنا هذه السورة بيّنت مفهوم العلو والسفول، ومفهوم الترقي والانحدار، مفهوم السمو والتدني. من العلي الأعلى؟ سبحانه على العرش استوى والعرش فوق السماوات، يبقى أعلى، أعلى شيء هو الله، هو الأعلى الظاهر، فليس فوقه شيء. أنا عايزك تعيش المعنى ده، المعنى ده جميل جدا، كل ما تقرأ سورة التين لازم المعنى ده يتفجر في قلبك. الأعلى هو الله، ليس فوقه شيء سبحانه، خلق السماوات والأرض. الهين العالية السماء والأرض أسفل. خلق الإنسان في هذه الأرض وجعله في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، فبدأ الإنسان عاليا طوله 40 ذراعا. إذا كان طول آدم كام؟ 60 ذراع، ولا يزال يتناقص كما في حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته هذه طوله 60 ذراعا، قال فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يبقى احنا في النازل ولا في الطالع؟ في النازل، عكس ما بيقول المخفي ان كنت انت صغير وكنت حشر وبعدين كبرت وبقيت انسان وقوم. لا بالعكس، ده بالعكس، ده انت كنت كاملا وستين ذراع وعمال تنقص، العكس تماما، عكس ما قاله الكفرة وما ندرسه لأبنائنا في نظرية داروين وأمثاله. فخلق الإنسان عاليا في أحسن تقويم، يبقى احنا عندنا هي نظرية الارتقاء؟ لا، نظرية ايه؟ لو سمناها نظرية، نظرية ايه؟ السفول، هي اعتقاد وليست نظرية، بنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. فالإنسان في سفول مش في ارتقاء، لا ده عمال ينزل. والذي يرفع ويخفض هو، فيرفع أقواما ويخفض آخرين. الطاعة علو والمعصية سفول. هتعصى هتعصى هتعصى، هتظلم هتظلم هتظلم هتظلم، لغاية لما توصل لأعظم الظلم وهو الشرك، يبقى في أسفل سافلين. ترتقي بالعمل الصالح والطاعة، من الأرض روحك تصعد وتفتح لها أبواب السماء وتدخل فين؟ الجنة بطلقة، انطلقت من الأرض وصلت للسماء، وصلت الجنة، أي درجة في الجنة قوة الانطلاقة دي توصلك لأقل درجة في الجنة ولا دنيا فيها، ولا الثانية ولا الثالثة ولا العشرة ولا في الفردوس الأعلى؟ هو ده آمن وعمل الصالحات. عملك هيرقيق لدرجة إيه؟ هينزلك لغاية فين؟ هي الدنيا كلها كده، والخلق كله لأجل هذا. تاني يا إخوان، كنا في الجنة وهبطنا منها إلى الأرض، أنزل الله كتابا وأرسل رسولا، حاجة من الاثنين، تجعل هذا الكتاب خلف ظهرك، تهبط أكثر، تهبط أكثر حتى تصير إلى أسفل سافلين وتصير حجرا من أحجار النار، يتولع بك أنت جمرة نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وإما أن يكون لك إيمان، ولا يصح شيء إلا بإيمان، اعتقاد صحيح، أركان الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشر، ارتقيت ودخلت الجنة. لأي درجة؟ نشوف العمل الصالح. إلا الذين آمنوا نجوا وارتقوا وعملوا الصالحات تحدد درجة الرقي بتاعك فين. طبعا هذا كله في ظل رحمة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة علو ورقي. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها يقال لصاحب القرآن، ها اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، طلع لفين؟ إن منزلتك تعلو الغاية فين؟ آخر آية تقرأها، ده الإيمان والعمل الصالح. والعكس تماما، المعصية هبوط. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا في السورة الأخرى، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها بالنسبة لإبليس، وهكذا. ثم قال الله بعدها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، اوعى ينزلك تاني نزلة بقى تانية ما تطلعش منها أبدا، نزلة تانية فين؟ في أسفل سافلين. يأتي هنا أمر آخر في مسألة العلو. تذكرون موسى ومن معه، موسى عليه السلام، وإذ قلتم، لما قال له من معهم بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا هو ده أدنى، هو الفول والبصل والقثاء والعدس ده أدنى؟ هذا أدنى. والتقلل من الدنيا علو، وهذا لا يطيقه إلا الصالحون. فعلا كل ما تتقلل من الدنيا كل ما تخف، عايز تخف لتصعد إلى علي فتثقل هناك، لكن كل ما بتخلد إلى الدنيا بتثقل وتخلد إلى الأرض وتنزل لتحت. واضح إخواني؟ فانتبهوا لهذا. ها تأمل إلى لفظ هنا اهبطوا، اذهبوا، ادخلوا. عايز اكتبتين بحث كده في القرآن في يرتقي ويصعد ويسفل ويهبط، المعنى ده مهم جدا. عند الموت أرواح المؤمنين صاحة فين؟ ها تصعد، يعرج في السماء، تفتح لها أبواب السماء. طب أرواح الكافرين؟ ها لا تفتح لها أبواب السماء، تهوي من علم وتتخطفها الطير إلى أن تصير إلى أسفل سافلين، مش كده؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أبو كتاب الفجار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فعايزك المفهوم ده يبقى أمامك دائما، أنت يا في علو يا في سفول، إلى أن تصل إلى جنة عالية، هكذا وصفها الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، هكذا الجنة عالية. أما النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دركات النار إلى أسفل. شرع الله ودين الله علو وارتقاء، ترك شرع الله والبعد عن دين الله سفول وهبوط وتدني. ها؟ واضح اخواني؟ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. موسى عليه السلام لما شاف التعابين بتاعتهم والحاجة خلاص الدنيا بتاخدهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. عايزك تتتبع في القرآن كله السفول والعلو، هتجد دائما العلو مع الطاعة، العلو مع شريعة ربنا، العلو مع الإيمان والعمل الصالح، والسفول في المعاصي والنفاق والكفر. فارتبط بالله الأعلى، وارتبط بالمنهج الأعلى، واستمسك بالرسالة العليا حتى تدخل جنة عالية، ولا ترتبط بالأرض فإنها تهوي بك. عندنا صورة اسمها صورة الايه؟ الأعلى. قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. مش كده؟ هكذا يقول الله عز وجل في سورة الليل. ها؟ ترتقي بك دايما باصص لربه ليه؟ أنا عايز أرضيه فوق، عكس اللي بيخلد إلى الأرض وناظر لتحت، هدناها تجيبك لتحت، هتشدك من راسك كده تجيبك الأرض وتحت الأرض أسفل سافلين. دايما للسماء طاعة وأعمال بتصعد لله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، هدنا الأعمال تصعد تصعد تصعد إلى أن تصعد روحك الطيبة إلى جنة عالية. فمفهوم العلو والسفول ده عايزه في ذهنك على طول، زي بالضبط خدنا مفهوم الكثرة والقلة في سورة التكاثر، ده تصحيح المفاهيم تصحيح الموازين. واضح إخواني؟ الدنيا مهما على أصحابها في مال أو منصب أو كذا، اسمهم في السفلة ونزلين لتحت. إن العلو الحقيقي في دين الله وشرعه، إن العلو الحقيقي في طاعة الله في الإيمان والعمل الصالح. فلا ترتبط بالأرض فتكون في أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم هناك في الجنة العالية أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ مشغول ليه بقى وسايب الدين ليه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هذا من حكمته سبحانه وتعالى وحكمه العدل؟ فإياك أن تبتعد عن هذا المفهوم. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات. شفتوا الرفعة فين؟ شفت الرفعة فين؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فعلم أن الناس قسمان، قسم يخلد إلى الأرض بكل ما تحمله كلمة أرض وسفول، وقسم ينظر إلى علم. فاللهم اجعلنا واجعل كتبنا في عليين وارفعنا درجات عندك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.